حصريا على موقع djkimo.com. طولت علينا بغيابك المر، بلا بيك نقاسي ولا مني واسي، قمرة وظلمت ليلي ما عاديش الطول وشكيت الناسي. قلبي لا تلومني على جرحك اصبر، ويرجع لي الغالي لأيام الداوي، نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي. قالوا حبيت والله يا ريت، فايت الحب علي جميت منها ما بريت، ونزلت دماتي وبكيت وعمري ما بكيت، كان علي غسل دموعي. في بالهم لي انا نسيتك والله يا ريتك، ترتاح من ذبحاني سيفك ولا على كيفك، طير في اسم خيالي طيفك لي من عيد وفايد كاسي. طولت علينا بغيابك المر، بلا بيك نقاسي ولا مني واسي، قمرة وظلمت ليلي ما عاديش الطول وشكيت الناسي. قلبي لا تلومني على جرحك اصبر، ويرجع لي الغالي لأيام الداوي، نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي. نابك تبليد داويت مبريد، من قلبك اللي مسهرني ليل مذوقني ويل، من بعدك نوليت عايش كلميت في غيابك نقاسي. جنيت جنونك كثرت بلومك، ودخلت الكون ما يشبه كونك، بدلت لونك وباقي خيالي في دم عيونك، باين في العين وماكش ناسي. قلت علينا بغيابك المر، بلا بيك نقاسي ولا مني واسي، قمرة وظلمت ليلي ما عاديش الطول وشكيت الناسي. قلبي لا تلومني على جرحك اصبر، يرجع للغالي لأيام الداوي، نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي. طولت علينا بغيابك المر، بلا بيك نقاسي ولا مني واسي، قمرة وظلمت ليلي ما عاديش الطول وشكيت الناسي. قلبي لا تلومني على جرحك اصبر، ويرجع لي الغالي لأيام الداوي، نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر ويرتاح بالي. حصرياً على موقع djkimo.com.